السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها المستمع الكريم، والحديث موصول بما تقدم في الحلقة الماضية عن جدال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه بالحجة القولية، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن جدال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه بالحجة القولية والعملية. فنقول: سلك إبراهيم عليه السلام في جداله مع قومه وأبيه مسلكا عجيبا في إبطال عبادة هذه الأصنام، وأراد أن يبرهن على بطلانها برهانا عمليا، ولكنهم كانوا يحوطونها بحمايتهم ويدافعون عنها بمهجهم وأرواحهم، وما كانوا يوما من الأيام ليسمحوا لإبراهيم عليه السلام أن يحتال عليهم لينفذ خطته العملية ضد معبوداتهم الخرافية. وكان قوم إبراهيم يعتقدون في النجوم بأن لها تأثيرا في العوالم الأرضية، كما كانوا يتشاءمون من السقم وسريان العدوى. فجاء إبراهيم عليه السلام إلى مجاراتهم ظاهرا فيما يعتقدون، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. تلك خطة إبراهيم في تنفيذ هذه العملية، هيأ لها جوا ليخلو بهذه الأصنام ويسألها سؤال تهكم واحتقار: لماذا لا تأكل مما لديها من القرابين المقربة، ولم لا تنطق فتبدي شيئا مما له أدنى مرتبة من مراتب النفع والضر، أو حتى أدنى مرتبة من مراتب الحيوانية، فإذا بها جماد لا يعقل وحجارة لا تنطق. وقد حكى الله تعالى ذلك الصراع الفكري والعملي بصورة أشمل في سورة الأنبياء، حيث قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد بدأ إبراهيم الخليل بسؤالهم عن تلك التماثيل التي يعبدونها من دون الله، والسؤال يتضمن تحقيق أحد أمرين: إما إقامة البرهان على كون تلك الأصنام آلهة صالحة للعبادة، وإما اعترافهم ببطلان ألوهية هذه الأصنام وعدم صلاحيتها للعبادة. فكان سؤال إبراهيم لأبيه وقومه بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكان الرد عليهم بقولهم: وجدنا آباءنا لها عابدين. فهل شريعة الآباء بما فيها من ضلال وانحراف جديرة بمعارضة شريعة السماء؟ ولهذا أجابهم عليه السلام بأن مجرد عكوف الآباء على عبادة هذه الأصنام ليس مسوغا للاستمرار على عبادتها عندما يتبين لهم الحق ويقوم البرهان على بطلان عبادتها. فقال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم بين إبراهيم أن الله الذي خلق السماوات والأرض هو رب كل شيء وهو المستحق للعبادة، ثم توعدهم بتحطيم أصنامهم والكيد لها بعد ذهابهم عنها ووجود الفرصة المناسبة. وقد عرفنا فيما تقدم الوسيلة التي اتبعها إبراهيم حتى نفذ خطته لتحطيم هذه الأصنام، وقد حطمها فعلا، فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولعل الحكمة التي أرادها إبراهيم في إبقاء كبير الأصنام لكي يدور الجدال حوله ويجري الاستجواب له فيما إذا كان ينطق أو ينفع أو يضر، فإذا تبين أنه عاجز لا يملك شيئا من ذلك فغيره من بقية الأصنام الصغار أولى بالعجز. وكل هذا نكاية من إبراهيم عليه السلام بتلك الأصنام، وفضحا لمعتقدات أبيه وقومه في عبادتهم للجمادات التي لا تنطق ولا تملك أن تدفع عن نفسها ما يراد بها من سوء، فكيف تدفعه عن غيرها؟ فنفذ إبراهيم عليه السلام حجته العملية، ثم جاء أبوه وقومه يهرعون إلى آلهتهم فوجدوها على تلك الحال المخزية، فدار بينهم حوار ونقاش حول هذا الحادث، كما حكى الله تعالى ذلك بقوله: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أتي بإبراهيم واجتمعوا حوله وقلوبهم تكاد تميز من الغيظ، بدأوا بتوجيه السؤال إليه، فقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ومن طرائف ما يذكره بعض المفسرين وأصحاب السير أن إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم وضع الفأس في عنق الصنم الكبير الذي أبقى عليه زيادة في التنكيل والتسفيه لتلك الآلهة، ولهذا قال في جوابه لقومه: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا المنهج الذي سلكه إبراهيم عليه السلام في عمله هذا هو منهج الجدال الحي المتفاعل مع طوايا النفس وكوامن الضمير، حيث ساق إبراهيم عليه السلام جوابه لأبيه وقومه على طريق الإلزام والإفحام، ولم يكن كاذبا في قوله كما يظنه من لا علم عنده بعصمة الأنبياء، فإن إبراهيم ساق لهم جوابه من واقع معتقداتهم ليبرهن لهم أن تلك المعبودات لا تصلح للعبادة، وإتيان الدليل من واقع ما يعتقده الخصم أبلغ في الإلزام والإفحام. وفرق بين سوق الدليل لمن يطلب الرشد ويبحث عن الحقيقة وبين سوقه للمعاند المعرض عن الحق، فسياقه لقطع لجاجته وإبطال شبهاته. فكان مسلك إبراهيم عليه السلام في جوابه المتقدم من هذا القبيل لكي يلزمهم إلزاما عمليا، وهذا أسلوب من الأساليب الجدلية ووسيلة من وسائل قمع الباطل وإزهاقه. فكيف يظن بأبي الأنبياء عليه السلام غير هذا؟ أولم يشهد له القرآن بإيتاء الحجة على قومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أما الطريق الإلزامي الذي يتضمنه جواب إبراهيم فهو ما يلي: أولا، نسبة الفعل إلى كبير الأصنام في قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، ومن المعلوم لديهم أنه جماد لا يتحرك ولا يفعل شيئا من العدوان، فالإلزام إذا ما دام لا يملك الحركة والإرادة ولا يقدر على الفعل بنفسه ولا يدفع عنه الفعل من غيره، فأي مظهر من مظاهر الألوهية لهذا الصنم؟ ثانيا، أمرهم بتوجيه السؤال إلى الأصنام المكسرة: من فعل بها هذا العمل؟ أكان إبراهيم أم هو كبير الأصنام؟ ومن المعلوم أيضا أنها لا تنطق، فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وبالتالي لا تملك الإصاح عن الشخص الذي حطمها، فهل بقي لها ميزة من ميزات الألوهية تستحق بها العبادة بعد هذا؟ وهذا ما عناه إبراهيم عليه السلام بقوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكان قول إبراهيم عليه السلام هذا بمنزلة صيحة عليهم بددت أفكارهم وأربكت لجاجتهم، فبقي الحوار دائرا في قرارات أنفسهم، ثم تنفس الصعداء فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فألزمهم إبراهيم بالحجة والبرهان، ووبخهم على سفاهة أحلامهم وتفاهة معبوداتهم، فقال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وأمام هذا التحدي من إبراهيم الخليل لمعبوداتهم وقطع رجائهم في أن يكون على ملتهم، ما كان منهم إلا أن جمعوا له أقوام الحطب ليحرقوه نصرة لآلهتهم وانتقاما لمعبوداتهم، وقد فعلوا ما في استطاعتهم أن يفعلوه من الإتيان بالحطب وإيقاد النار وإلقاء إبراهيم في تلك النار المتأججة، ولكنهم لا يقدرون على محو دعوته الحقيقية أو إزهاق نفسه الطاهرة الكريمة، لأن الله معه لقد قال الله تعالى لتلك النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. إذ وجدوه بعد أيام من إلقائه في النار قائما يصلي في روضة خضراء في وسط النار كما ورد في بعض الآثار. وهكذا يكون التصميم في الدعوة والإخلاص في العمل وصدق التوجه إلى الله تعالى. ونأتي إلى ختام هذا المشهد من الصراع الفكري والعملي بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه وقومه. المشهد الثالث: جدال إبراهيم عليه السلام لأصحاب الهياكل، وذلك باستقرائه مع قومه أفراد النجوم والقمر والشمس لإثبات عدم صلاحيتها للألوهية كما أراه الله الحجة على قومه في عبادة الأصنام. أراه الله تعالى الحجة عليهم في عبادة الكواكب. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله ملكوت الكونين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة. وقد عرفنا في المشهد السابق الخطة التي رسمها إبراهيم عليه السلام حتى توصل إلى الأصنام فحطمها، وقلنا أنه احتال على قومه برسم تلك الخطة الجريئة المحكمة. وإذ نسميها حيلة، فإن الحيلة في مثل هذه المواقف حسنة، لأنه إنما يريد بها إسعادهم وخلاصهم من الشرك وعبادة الأصنام. وعندما صمت آذانهم عن سماع الهدى وعميت بصائرهم عن قبوله واحتجبت قلوبهم عن بشائر الإيمان، لم يبقى أمامه إلا أن يبرهن لهم برهانا عمليا على فسادها، ولا سبيل له للوصول إليها إلا بمثل تلك الخطة. فلا ضير في عمل هذا للنكاية بالأعداء وفلج الخصوم عند استحكام الباطل في تصرفاتهم. فإذا عرفنا المغزى من قول إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عنه: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، إذا عرفنا هذا تبين لنا أنه ساق هذا الكلام على جهة الإلزام والتوصل إلى هدم معتقدات الخصم من أساسها. وعلى هذا فلا غرابة في الخطة التي اتبعها إبراهيم الخليل في إبطاله مذهب أصحاب الهياكل، إذ سلك معهم مسلك الموافق المجاري لهم في النعلة لكي تلين عريكتهم وتنفتح صدورهم وقلوبهم إلى سماع ما يدلي به من برهان قاطع ضمن سياسة جدلية محكمة. وقد حكى الله ذلك بقوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.